مسافر أقام في الرياض ونوى العمرة وأحرم من جدة، فما حكم الإسلام؟ إذا توجه من الرياض إلى جدة من العمرة يحرم من الميقات، هذا الواجب. إذا جاء مزال الميقات الجو أو قبله بيسير يتحرى ويحرم، يستعد لهذا بيته، يلبس الرجال والرجال والرداء، يتسل بيته يتطيب، لا أرض الطائرة يتطيب، كل ذلك جائز. لكن الإحرام ينوي الدخول في العمرة أو يلبي، هذا عند قرب الميقات وعند وزال الميقات يلبي ويقول اللهم لبيك عمرة وينوي بقلبه، هذا هو المشروع، هذا الواجب، ولا يترك حتى يأتي جدة. لا، إذا فعل عليه دم، إذا جاء من جدة أو جاء من الأرض من الرياض أو من الرياض من جهة الشرق ومر على الميقات ولم يحرم فكان دم، أو جاء من المدينة فلم يحرم إلا من جدة أو قاص العمرة أو الحج يكون عليه دم. إذا كان زين العمل يا شيخ مأموريت عمل وأراد أن ينتهي بالفرصة لأدي أمره، إذا أراد بعد عمله ما أرادها الآن، إذا أراد بعد العمل لا في بأس، إذا كان العمل في جدة ويوم إذا خرج من عمله يعتمد لا بأس، أما أنه يوم في الرياض وبيع يعتمد هذا لا بد يحرم من الميقات. يا شيخ إذا كان إنه يبغى بس اسمه إيه حتى يوصل جدة وبعدين يحرم من الميقات جائز هذا؟ لا يعني يحرم ويعود الميقات، لا يعني هو رايح من الرياض يبي يعتمر وما أحرم في الطيارة يبي يحرم في الميقات. لا يصلح.